لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي صدقت يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله فمنذ 14 قرن من الزمان وكتاب الله الكريم يثبت يوما بعد يوم أنه أساس حضارة إنسانية كبرى ونبعث نهضة علمية وعقلية أطلقت البشرية من عقالها وحولت تاريخ العالم من أطوار التفكك والتخلف والخرافة إلى ثور العلم والتماسك والسير بالإنسانية قدما إلى الأمام. إخوة الإيمان والإسلام، وهذا هو إرث رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو القرآن الكريم بين أيدينا والبصرية. خير ما نستهل به هذا اللقاء آيات بينات من كتاب الله الكريم وصحبه القارئ الشيخ محمود أبو الوهاب الطائي. إِنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا Amen.